الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فما زال حديثنا موصولا بالتعليق على الباب الثاني من أبواب كتاب التوحيد، وهو باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وكنت قد ذكرت في اللقاء الماضي أهم فضائل التوحيد من خلال كلام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، وذكرت أن المصنف رحمه الله تعالى أورد في هذا الباب آية جامعة وأربعة أحاديث يدلل بها على فضل توحيد الرب تبارك وتعالى. وإذا أطلقت كلمة التوحيد فإنما يراد بها توحيد الألوهية، أي إفراد الله عز وجل بالعبادة والإخلاص له فيها. أما الآية فقوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. علمنا في اللقاء الماضي أن الأمن التام والهداية المطلقة إنما تكون مع الإيمان الكامل التام. فبحسب كمال الإيمان وضعفه يكون الأمن في الدنيا والآخرة، وتكون الهداية في الدنيا والآخرة. فمن كان إيمانه تاما كاملا قد جمع صاحبه شعب الإيمان التي علمناها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا الذي له الأمن التام في الدنيا وكذلك الهداية والأمن التام والهداية في الآخرة أيضا. وبقدر ما ينقص الإيمان أو يضعف، بقدر ما يتخلف الإيمان وتنقص الهداية. هذا ملخص ما ذكرناه في اللقاء الماضي، ونضيف بيانا للآية الكريمة ما ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على الناس. المقصود بالناس هنا أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقالوا: يا رسول الله، أينا لا يظلم نفسه؟ أريد هنا أن أقف وقفة لأبين أو لنستبين الفارق بيننا وبين أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التعامل مع القرآن الكريم. الصحابة كانوا يتعاملون مع القرآن الكريم بكل ما تعنيه كلمة المعايشة والتدبر والتفكر. ما كان من شأنهم أبدا أن تمر بهم كلمة إلا ووقفوا عندها وتعاملوا معها بكل جدية واهتمام. كم منا مر على هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم والحمد لله. إن الظلم معناه الشرك، وأنا ليس عندي شرك أكبر، فأنا إيه؟ آمن من تخلف الأمن وضياع الهداية. لكن الصحابة لما سمعوا كلمة ظلم حملوها على مطلق الظلم، وإن دق هذا الظلم مهما كان هذا الظلم قليلا ارتعبوا لذلك وشق ذلك عليهم وقالوا فأينا لم يظلم نفسه. شاهد هنا التعامل الدقيق والفهم العميق لكل لفظة من ألفاظ القرآن الكريم والوقوف عندها. قال أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنه ليس الذي تعنون، ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إنما هو الشرك. فلاحظ هنا كما قلت تدقيق الصحابة رضي الله تعالى عنهم النظر في ألفاظ القرآن، ولاحظ أيضا كيف كانوا يعاملون أنفسهم. ما كان لواحد منهم أن يزكي نفسه أو يهمل محاسبتها أو يهمل التفتيش الدقيق عن أقل آفاتها، فمع أي ظلم مشكلة. فأينا لم يظلم نفسه وإن دق هذا الظلم. فإذا كان الأمر كذلك والظلم الذي يشوب الإيمان يمنع من الأمن والهداية فكلنا هلك. إذن لم يكن لإحسان الظن بأنفسهم إلى أنفسهم سبيل. مش ممكن يحسن واحد منهم ظنه بنفسه مهما كان حاله مع الله تبارك وتعالى. فالذين آمنوا وأخلصوا أنفسهم لله لا يخلطون بهذا الإيمان شركا في عبادة ولا طاعة ولا اتجاه. هؤلاء لهم الأمن وهؤلاء هم المهتدون. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فلما أشكل عليهم المراد بالظلم وظنوا أن ظلم النفس داخل فيه وأن من ظلم نفسه أي ظلم كان لا يكون آمنا، أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن الظلم الرافع للأمن والهداية على الإطلاق هو الشرك. إذن مع الشرك لا يمكن أن توجد ذرة من هداية ولا قليل من أمن. يعني هذه القاعدة يجب أن يضعها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها نصب أعينهم: مع الشرك لا هداية ولا أمن. فإذا كان حالنا اليوم قد تبدل بعد أن كنا ننصر بالرعب يقذفه الله عز وجل في قلوب الأعداء بمجرد أن يسمعوا بنا، أصبحنا نحن نرتجف رعبا من ذكر أعدائنا. مسألة تعكست. لماذا؟ وعد الله عز وجل ثابت وقوانينه جل وعلا لا تتبدل ولا تتغير لأنها حق، والحق الذي لا يتحول ولا يتغير. فما دامت هذه القوانين أو هذه الأسس أو هذه الأصول التي يحاكم الله عز وجل بها عباده ثابتة. إذن المشكلة فين؟ في الذين يتحولون عنها ولا يعطونها حقها من الالتزام والتمسك. قوانين ثابتة، إذن المشكلة فين؟ في الذين يهملونها ويتحولون عنها. فبعد أن كنا ننصر بالرعب يقذف في قلوب الأعداء عن بعد، أصبحنا نحن نرتجف رعبا بمجرد ذكرهم. فلو قيل بالله عليك اليوم إن أمريكا تعد العدة لقتال المسلمين، إلا يحصل تجد الجلب إلى مجلس الأمن، إلى هيئة الأمم، إلى غير ذلك، وإن ده لا يتفق مع مش عارف قوانين إيه ومع أسس إيه ومع اتفاقيات إيه وكذا. السعي الجاد لوقف الحرب قبل أن تبدأ، لأنها إن بدأت فستكون على حساب مين؟ للأسف أقول المنتسبين للدين، لأن موازين القوى المادية مختلفة. لا مقارنة بين قوتنا المادية وقوتهم، فإن لم ننتصر عليهم بإيماننا فلن ننصر عليهم بعددنا ولا بعدتنا. يبقى الحاجة الوحيدة اللي ممكن تعوض هذا النقص وتعيد للمسلمين الهيبة التي كانت لهم سلفا هي قوة الإيمان والسعي الجاد للأخذ بأسباب هذه القوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل الخير أن المؤمن حتى وإن كان إيمانه ضعيفا إلا إنه أفضل من الإيه؟ أفضل من الكافر. لكن لاحظ قوله بعد ذلك: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فكل ما يؤدي إلى قوة الإيمان التي تؤدي إلى محبة الرحمن عليك أن تلتزمه وتسعى في تحصيله لتكون من جند الله وحزبه، وحينئذ تستحق ويستحق أمثالك النصر. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. قال فأجابهم صلى الله عليه وسلم بأن الظلم الرافع للأمن والهداية المانع منهما على الإطلاق هو الشرك، وهذا والله الجواب الذي يشفي العليل ويروي الغليل، فإن الظلم المطلق التام هو الشرك الذي هو وضع العبادة في غير موضعها، والأمن والهدى المطلق هو الأمن في الدنيا والآخرة والهدى إلى الصراط المستقيم. فالظلم المطلق التام مانع من الأمن والهدى المطلق، ولا يمنع ذلك أن يكون مطلق الظلم مانعا من مطلق الأمن ومطلق الهداية. فتأمل نفس الكلام اللي قلته في المرة الماضية، يعني الإيمان الكامل يساوي أمن كامل وهداية كاملة في الدنيا والآخرة. طيب حصل نقص في الإيمان، ها بحسب هذا النقص ينقص الأمن وتنقص الهداية. قال ابن القاسم رحمه الله: فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة الشرك وظلم العباد في نفس أو مال أو عرض وظلم نفسه بما دون الشرك كان له الأمن التام والاهتداء التام. يبقى عندنا الظلم هنا كم نوع؟ ثلاثة: أعلاها الشرك، ثم ظلم العباد في مال أو نفس أو عرض، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. إذن ده المرتبة الثانية من مراتب الظلم، ظلم الإنسان لغيره من إخوانه. ثم ظلم الإنسان لنفسه بوقوعه في البدع أو الكبائر أو الإصرار على الصغائر ونحو ذلك. قال: ومن لم يسلم من ظلمه لنفسه كان له الأمن والاهتداء مطلقا، بمعنى أنه لا بد أن يدخل الجنة كما وعد بذلك، ويحصل له من نقص الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من إيمانه بظلمه لنفسه. يبقى النوع الأول من أنواع الظلم اللي هو الشرك بيلغي الإيه؟ يرفع الأمن والهداية مطلقا. طيب الظلم الآخر، سواء ظلم العبد لنفسه أو ظلمه لغيره، أما ظلمه لغيره فإما أن يستوفى منه يوم القيامة من حسناته أو سيئات من ظلمه، أو يعطي الرب تبارك وتعالى للمظلوم بما يكافئ مظلمته إن رضي عن هذا الظلم. فحقوق العباد لا يتسامح بها. ثم فمع وجود هذا الظلم أو الظلم الآخر اللي هو ظلم الإنسان لنفسه، يكون النقص بحسبه من الأمن والهداية. قال: وليس مراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو قال قبلها: ويحصل له من نقص الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من إيمانه بظلمه لنفسه، كما لو ظلمها ببخله ببعض الواجبات حبا للمال، أو أحب ما يبغضه الله حتى يقدم هواه على محبة الله ونحو ذلك. لأنه في الحقيقة لو كمل الإيمان لبادر المرء إلى فعل جميع ما يحبه الرحمن تبارك وتعالى، سواء تعلق بنفس أو تعلق بمال، تعلق بكبير، تعلق بصغير، كل ما يدعوه الله عز وجل إليه يبادر إلى فعله. ولذلك كم نبهت أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ما كانوا يعملون في دائرة الواجبات ثم يقصرون في دائرة المستحبات، وما كانوا يهجمون على المكروهات أو المشتبهات، بل كانوا يتورعون عنها فضلا عن المحرمات، وكانوا يتنافسون في أحب الأعمال وأقربها إلى الله عز وجل. يعني الدندنة بهذا الأمر واجب ولا مستحب فقط، هذا الحكم مكروه ولا محرم، هذه الأسئلة لا تنترب لهم على بال أصلا. ولكن في حث أو حظ على فعل يبقى نعمله بغض النظر عن وصف هذا الفعل أو حكمه، خلاص لأمن الملك البر الرحيم اللطيف الخبير. وخذ من أسماء الكمال والجمال ما شئت، هو الذي يأمر عبده بذلك. فهل يتصور مع رحمته جل وعلا وبره ولطفه بعباده أن يأمرهم بما يضرهم؟ حاشا لله. فلو سلمت هذه القاعدة أو سلم هذا الأصل للمؤمن، وواجب أن يسلم له هذا الأصل، لأنه لا يسلم له إيمان حتى يسلم له هذا الأصل، وهو أن كل ما حض الله عز وجل ورسوله عليه فهو خير للعبد في العاجل قبل الآجل. فإذا كانت قوانين الحياة التي تحكمنا وتحركنا أن يجتهد المرء في تحصيل ما ينفعه، فلماذا يتخلف هذا القانون عند التعامل مع الله عز وجل إذا كنا على يقين بأن ما أمرنا الله به بل ما حضنا الله عز وجل عليه فيه الخير، كل الخير لنا عاجلا وآجلا، فلماذا نتخلف؟ والعادة جريئة إن الإنسان إذا علم شيئا ينفعه من أمور الدنيا بادر إلى تحصيله، فهنا مبادرة وهنا فتور وكسل وتسويف. لماذا؟ هل هو شك؟ في حكمة التشريع والمصالح المترتبة على هذا التشريع. الشك كفر. إذن نأتي إلى مرتبة أخرى وهي ضعف اليقين. أنا مسلم أن الله تبارك وتعالى إذا أمرني أو حضني أو حثني على فعل شيء يبقى داخلي، لكن درجة اليقين بتتفاوت من إنسان إلى آخر. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كما قال حنظلة رضي الله تعالى عنه: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، أو إذا كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا بالجنة والنار كأن رأي عين. كان الجنة والنار أمام أعينهم يرونها عيانا. فهنا الوصف انتقل إليه مشاهدة. طيب لو واحد شاهد بعينه الجنة كم يكون حرصه عليها؟ واحد شاهد النار كيف يكون هربه منها؟ لكن بسمع كثير عن الجنة وأوصفها والجنة وأوصفها وكذا وكذا، والأمور إما يسرع إليها النسيان وإما لا يلقى لها بال أصلا حال سماعه. الصحابة ما كانوا هكذا، ولكن كما قلت كانوا يتفاعلون مع الوحي أو مع نصوص الوحي بالحرف لا بالكلمة رضوان الله تعالى عليه. قال: وليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله بشرك الشرك الأكبر، فيؤخذ منه أن من لم يشرك الشرك الأكبر يكون له الأمن التام والاهتداء التام، بل مراده صلى الله عليه وسلم نفي نوعي الشرك، فإن أهل الكبائر معرضون للوعيد مع أنها دون الشرك الأصغر بإجماع أهل السنة. عندنا ترتيب الذنوب إيه؟ شرك أكبر، ثم شرك أصغر، ثم بدعة، ثم كبيرة، ثم صغيرة، وهكذا. يبقى إذن بالإجماع الشرك الأصغر اللي ممكن لا يلقي الكثيرون له بالا أعظم من كل الإيه؟ الكبائر. فسبحان الله العظيم، تجد المرء يتوقع الزنا وقتل النفس المحرمة والسرقة ونحو ذلك، ولا ديه بكبائر ولا يليق بأن أقع في كبيرة، وهو للأسف متورط في الشرك الأصغر شعر أن لم يشعر من الرياء والتسميع وهلم جر. وبعدين في الآخر كلمة الأصغر دي هي اللي إيه اللي تطمنه. تطمنك على إيه؟ طب ليه نسيت كلمة الشرك اللي قبلها؟ لماذا؟ هل بيعتني نفس الكلام أن الصحابة كانوا بيتعاملوا مع اللفظ بل مع الحرف؟ هو ينسى تماما مسألة الشرك وبعدين يقول إيه؟ أصغر. طيب موقع هذا الشرك الأصغر من الدين إيه؟ بنقول بإجماع أهل السنة أشد من الكبائر اللي النبي صلى الله عليه وسلم سماها الموبقات. فلماذا التهاون بهذا الشرك والحرص على التباعد عن هذه الكبائر؟ إلا أن يكون المفهوم اختلط عند كثير من الناس، وهو أن الكبيرة دي شأنها أعظم من شأن الإيه؟ الشرك الأصغر، تبقى مصيبة. وإلا فبما نفسر هذا التفاوت بين الاحتياط لأمر الكبيرة وعدم الاهتمام بالرياء والسمعة ونحو ذلك من أمور الشرك الأصغر؟ لا تفسير تاني؟ لا يا شيخ عبد الرحمن، مفيش غير كده. إن هو شرك أصغر الحمد لله ما أصغر، زي ما نقول إيه كبيرة وصغيرة، كبيرة نهتم به، صغيرة ما تشغلش بالك. فهنا كذلك يقول لك شرك أصغر، فيمسك في كلمة أصغر وما يهتمش ولا يلتفت إلى كلمة إيه؟ شرك. طب هم ليه أضافوها إلى الشرك إن لم تكن لها قيمة أو فائدة؟ كانوا خلوها مع جملة الصغائر. لكن لما قالوا شرك وأضافوا إليه أصغر للتفريق بين الشرك الذي يوجب الخلود في النار والشرك الذي لا يوجب الخلود وإن كان أعظم جرما من الكبائر. قال فإن أهل الكبائر معرضون للوعيد مع أنها دون الشرك الأصغر بإجماع أهل السنة، ومع ذلك لم يحصل لهم الأمن التام والاهتداء التام كما وردت به نصوص الكتاب والسنة، فصاحب الشرك الأصغر أولى بلحوق الوعيد له. فدلت الآية الكريمة على فضل التوحيد وتكفيره للذنوب، لأنه من أتى به تاما فله الأمن والاهتداء التام ودخل الجنة بلا عذاب، وأنه كل من تفى الظلم وجد الأمن والاهتداء، وكلما كمل التوحيد وانتفت المعصية عظم الأمن والاهتداء، وأن الشرك يسبب الخوف في الدنيا والآخرة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. قال في فضل الغني الحميد: وهذا الأمن والاهتداء لأهل الإيمان الخالص من الشرك يكون في الدنيا والآخرة. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال تعالى حاكيا عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. فالمؤمن لا يخاف إلا الله، وهو آمن من كل ما سواه، وإذا خاف شيئا لجأ إلى الله فدافع عنه، وهو مهتد في الأقوال والأعمال، ويوم القيامة يؤمنه الله عز وجل من فزع يوم القيامة. كما قلت أيضا في اللقاء الماضي، ممكن الإنسان يعرف إيمانه كامل ولا غير كامل بحسب حرصه على أسباب الهداية أو إعراضه عنها، يعني بقدر ما يوفق العبد لأعمال الهدى في الدنيا يكون إيمان. يعني لو واحد بيجد من نفسه نشاطا وإقبالا على الطاعات التي هي الطريق إلى الهداية الكاملة، يبقى ده على سبيل إيه؟ على سبيل النجاة وعلى طريق الإيمان الصحيح. طيب حصل نوع من الفتور والكسل والتسويف ونحو ذلك، يبقى في نقص في الإيمان. وهي المسألة يا جماعة، يعني مش عايزين نقول البيضة الأول ولا الفرخ، لكن هو الإيمان سبب في زيادة الطاعات، والطاعات أيضا سبب في زيادة الإيمان. لكن من البداية أصل الإيمان موجود في فطرة الإنسان، وده من فضل الله عز وجل على الكل، كل مولود يلد على إيه؟ على الفطرة. فأصل الإيمان موجود في نفسه. طيب دوره يبدأ منين؟ ها؟ مما يملكه، وهو الاجتهاد في الطاعات ليزداد هذا الإيمان مع كل طاعة يفعلها أو قربة يتقرب بها إلى الله عز وجل. ويوم القيامة يؤمنه الله من فزع يوم القيامة، ويهديه إلى طريق الجنة، ويعرفه منازله فيها. وأما الكافر فلا أمن له في الدنيا ولا في الآخرة، فهو في الدنيا كما قال الله تعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. مجاملة للمؤمنين، ممكن يكون مجاملة للمؤمنين، لكن هو هنا قال إيه؟ بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. يبقى هنا قول: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. فين؟ في الدنيا، بسبب الشرك الحاصل منهم في الدنيا. والمآل والعاقبة والنهاية، ها؟ ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. فهم والله مهما كثرت جنودهم وامتدت حراستهم في رعب وخوف دائم. وإلا إيه اللي مخليهم يعملوا حراسة أصلا؟ لو كان عندهم الامن يا جماعه الامن ينتج من الباطن. عمر الامن ما بيجي من بره. الامن لو لم ياتي من الداخل لا يمكن ان ياتي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي رواه مسلم لما نام تحت شجره ولا كان هناك حراس حوله ولا شيء، نعم، فجاء واحد واخترق السيف، اخذ السيف ورفع على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: هيه يا محمد، من ينجيك مني؟ واحد اعزل والثاني واقف على راسه بالسيف. قال الله: فشام السيف. بعض العلماء قال فشام السيف يعني أرجعه إلى غمده، وضعه في جلابه مرة ثانية، والبعض قال سقط السيف من يده بمجرد أن سمع كلمة إيه؟ الله. وشوف الطمأنينة اللي على نفس النبي صلى الله عليه وسلم، عادي خالص، إيه المشكلة إن واحد واقف على راسي بالسيف. لكن النهارده مشكلة المشاكل إن يتقال فلان مطلوب لأمن الدولة، مصيبة، كل الدنيا تقف ولا تتحرك، خلاص الوضع ضاع. سبحانك اللهم، أما قرأ هؤلاء مرة أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه؟ لا، اتقرأت كتير وسمعت أكثر، ولكن كما قلت مسألة اللي بيدخل باليمين تخرج من الناحية التانية وخلص القصة. إنما الهول والرعب ده جاي منين؟ جاي من ضعف الإيمان الموجود في النفس. والله أنا يحضرني مرة موقف حكاه لي بعض الإخوة، وقف أمام أحد المسؤولين وبدأ يتوعد ويتهدد والآخر، فبكى. فطبعا صاحبنا تصور أنه بيبكي إيه؟ خوف، فلان يعني بعد ما كان نازل فيه كيت كيت كيت كيت، ف ليه ربط عليه كده وبيطبطب عليه. طب إيه ده يا ابني، تخاف من إيه؟ ليه بتبكي؟ قال له: ببكي لأني وجدت من الخوف في نفسي وأنا واقف بين يديك ما وجدت، فكيف إذا وقفت بين يدي ربي عز وجل؟ أنا لست خائفا من تهديدك ولا ببكي خوف من اللي هتعمله، ولكن أنا ببكي على نفسي، إزاي دخلني هذا الخوف وأنا واقف قدامك؟ طب لما أقف قدام ربنا أعمل إيه؟ فببكي لذلك، لأن أدركت من خلال هذا الخوف اللي تسرب إلى نفسي، وهو ممكن يكون خوف جبلي، لكن أدركت. طيب لما أقف قدام ربنا أعمل إيه؟ أنت عبد مثلي مثلك، ودخلني الخوف ده، طب لما أقف قدام ربنا أعمل إيه؟ فنسي الموقف بتاع صاحبنا ده تماما، ودماغه راح ليه؟ لموقف أهم، وهو ده الحد الفقر، إنه يأخذ من مواقف الدنيا ذكرى لمواقف الآخرة، أو تذكرة لمواقف الآخرة. فهنا في قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ولا أخاف ما تشركون به، وقول هود عليه الصلاة والسلام: ها الايه، ها تكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. الان وانا واقف لوحدي اهو، لا هبعت اجيب اعوان ولا انصار ولا غير، الوقت اهو مش هروح اصلي ركعتين لسه وادعو ربنا. ايوه، لان الاستعداد سابق. مشكلتنا يا جماعه ان احنا يعني كما تقول العامه لا نتذكر ربنا الا ساعه الغرق او في وقت غرقه كما يقولون، انما هذا عنده من الحصانه السابقه القديمه ما يجعله يتكلم بهذه الجراه. فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. ليه بتوه حضرتك كما يقول البعض او يتصور البعض؟ فتوه ايمانيه. اني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. أنتم لا تتحركون بحولكم وقوتكم، وإنما يحرككم ربكم الأقوى منكم القادر عليكم. فإذا حرككم لإيذائي فهو قدري وما أستحقه. وإذا منعكم عني فهو القادر على كل شيء الذي يقول للشيء كن فيكون مهما كانت عدتكم وعددكم وهو الآخر. فشوف قوة الإيمان. إذا الأمن بيجي منين؟ من الداخل، ما بيجيش من بره أبدا. وسبحان الله العظيم، كم من معظم عند الناس أخذ بأسباب الأمان الظاهرة فإذا بالموت أو بما يخافه يأتيه من هذا السبب. وأنا لا أريد أن أضرب أمثلة، في التاريخ مملوء بهذه الأمثلة. إذن الأمن يأتي من داخل ولا يمكن أن يكون من إيه؟ من خارج. فهم مهما كثرت جنودهم وامتدت حراستهم في رعب وخوف دائم، إذ القلب لا يطمئن إلا مع التوحيد، فمن لم يوحد الله أخافه الله من كل شيء، ويوم القيامة هم في فزع عظيم نعوذ بالله منه، ولا ينتهي ولا يزول، إذ لا يقف عذابهم عند حد. قال تعالى فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. وكذلك هم في الدنيا لا يهتدون إلى صدق ولا عدل، وهم في الآخرة أضلوا عن طريق الجنة بل لا يهتدون إلا إلى صراط الجحيم نعوذ بالله من ذلك. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب وصفهم بإيه؟ ها؟ الذين لا يسترقوه ولا يكتووه ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. نقدر نخلص من هذه الأوصاف الأربعة بكلمة واحدة، هي إيه؟ لا يتعلقون بغير الله عز وجل في كبير أو صغير، لا يسترقون، لا يطلبون من أحد أن يرقيهم. لماذا؟ لأن الطبيب الحقيقي تعلقت به قلوبهم وهو الله تبارك وتعالى. والحقيقة يعني هذا هو الاسم الصحيح، يعني لما نقول الطبيب فالطبيب هو الله، أما يعني أطباء الدنيا أو الدكاترة كما نقول فهؤلاء إيه؟ يقال له رفيق ولا يقال له طبيب، ولكن يعني نقولها من باب ما تعرف عليه الناس. سبحان الله، من لا دول اللي أخذوه من الصفة. يعني الشيخ عبد الرحمن بيقول ان بعض العلماء قالوا ان الرفيق من اسماء الله والطبيب يعني او وردوا من اسماء الله الرفيق ولم يذكروا فيها الايه الطبيب. لا، هو ده اسم الرفيق اللي اخذوا او قال به بعض اهل العلم اخذوه من صفة الرفق، ده على القول بجواز الاشتقاق من الصفات، لكن الاولى ان يوقف عند كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال له أنت رفيق والطبيب الله عز وجل. كثير لا كثير عبدالي. يعني يحضرني الآن الشيخ الأشهر وكتب الحديث في بابه، يعني قال الشيخ حامد بن محمد في فتح الله الحميد: أولئك لهم الأمن في الدارين، أما في الدنيا فيدفع عنهم بأمره الكوني وأمره الشرعي السوء، أما أمره الشرعي فيأمرهم بتوحيده وطاعته لئلا يقعوا في غضبه ونار. هذا ما واضح، أمر الشرع افعل ولا تفعل، فإذا امتثل العبد الأوامر واجتنب النواهي هيسلم من إيه؟ هيسلم من عذاب الله، يبقى دفع بذلك عنهم السوء ولا لا؟ لأنه لو تركهم في حيص بيص لا يعلمون ما يفعلون ولا ما يتركون، يمكن أن يهتدوا إلى ما يحبه الله عز وجل ويرضاه ولا لا؟ يصعب عليهم ذلك. فلما أمرهم ونهاهم فقد أراد لهم إن امتثلوا أن يسلموا من أذاه. وأما أمره الكوني إما عاما يعم الأسواء والشرور كما قال تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وإما خاصا بشيء كما يدفع عنهم الذل والخذلان، قال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، ويؤيدهم بالعز والنصر ويدفع عنهم الضلال، كما قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، ويدفع عنهم الكرب وكيد العدو والضر والأذى والهم والغم، ويدفع عنهم السوء والفحشاء، ويدفع عنهم عند الأجل الخوف والحزن ببشراه برسل يرسلهم إليهم يبشرونهم، كما في قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ويدفع عنهم الضيق والكرب عند نزع الروح من الجسد، كما في مسند أحمد عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر. شوف الهدي النبوي، انتهينا إلى القبر، مش قعدنا تحت المظلة بره أو وقفنا على الشارع انتظارا لأولياء الميت لخروج نسلم عليهم، فانتهينا. ها ما هنا إيه؟ تدل على الجميع. فانتهينا كلنا جميعنا بأسرنا، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، يعني لم يجهز لي القبر بعد، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير. يعني الموقف شغلهم لدرجة ان هم مش حاسين بحاجة فوق ايه فوق راسهم تكلفهم يرفعوا ايدهم ايه ينشوه. شوف عظة الموت كانت عند الصحابة شكلها ايه، وشوفها النهاردة بالنسبة لنا تمثل ايه. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت في الأرض. دايما الإنسان لما بقعد ينبش في الأرض كده ده بينم عن ايه؟ انشغال الفكر. طب منشغل بايه؟ منشغل بالأمام الآن. فرفع رأسه فقال استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاث. لكن في المسألة اللي بتضر في ذهني في هذا الوقت هي إيه؟ عذاب القبر. ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة ساعة النزع أو خروج الروح نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة. يبقى الكفن بتاع الدنيا ده إيه؟ هو مجرد ستر للعورة فقط، أما بعد ذلك هيكون الكفن نسأل الله تعالى من فضل من أكفان الجنة، وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلس منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت عليه السلام. يعني المجموعة تجلس إيه؟ بعيدة على مدى النظر كما يقال، ثم ملك الموت يتقدم لقبض روحه حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال فتخرج تسير كما تسير القطرة من في السقاء. قطرة في كوب، لو انت أملت الكوب كده إلا يحصل تنزل بسهولة وسلاسة. فتخرج تسير كما تسير القطرة من في السقاء فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين، يعني بيتنفس على مين اللي يأخذها، حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. قال فيصعدون بها فلا يمرون يعني بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب، فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، مش كما تدعي العامة بأنه ينادى عليه بأمه سترا على أبيه، لا هذا باطل ولا وجود له في الشرع. حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح له، فيشيعه من كل سماء مقربوها. أعلى الملائكة منزلة إلى السماء التي تليها حتى ينتهى به إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال: فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان له: وما علمك؟ من أين أتيت بهذا العلم؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. إذن هو الأصل كتاب الله عز وجل. فينادى مناد أو فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال: فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. سوى القبر اللي هو بيكون ايه، متر ونص ولا كم عرضه ايه الوقت؟ ها، خلينا نقول متر ونص، بيكون ساعته بمقدار مد البصر، يعني انت ممكن عينك اخر ما ترى على بعد كم؟ ها، كل واحد بحسب حدة نظر، يعني التعامل هنا بالنظر الحديد، بالنظر القوي، مش مثلا واحد يقول لك: طب انا اعمل ايه، انا كنت بشوف ده، انا كان نظري يعني. لا، القضيه قضيه نظر قوي بحسب قوه الايمان. ها، لا انا اتكلم الان، يعني الانسان اللي بصره او نظره 6/6 ده ممكن يجيب لحد كام؟ كيلو. طيب خلينا نقول كيلو، ماشي، يبقى ده ساعه القبر. علمتني يعني من الاخر مش عارفين. طيب. وياتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول: ابشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: من انت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول: انا عملك الصالح. انا عملك الصالح. فيقول: ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. الحديث طبعا الكافر بضد ذلك، فلا داعي نحن إيه نذكره. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من هذا الصنف، إنه ولي ذلك ومولاه. قال: ويدفع عنهم في الآخرة عسر الحساب. قال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. ويدفع عنهم كرب الموقف ويدخلهم الجنة برحمته. قال تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وإذا ابتلاه الله عز وجل بشيء في الدنيا من ضر أو سوء، من ضر أو سوء أو مكروه، كان خيرا له، إما رفعا لدرجته وكفارة لسيئاته، أو أنه يؤول إلى حسن العاقبة. وفي الحديث: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط أو قال السخط. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: وهذا الحديث يدل على أن البلاء إنما يكون خيرا، وأن صاحبه يكون محبوبا عند الله تعالى إذا صبر على بلاء الله ورضي بقضاء الله. ويشهد لذلك الحديث الآتي: عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابه ما يحب حمد الله وكان له خير، وإن أصابه ما يكره فصبر كان له خير، وليس كل أحد أمره كله خير إلا المؤمن. هذا لفظ لأحمد ولمسلم رحمه الله تعالى نحوه. وأما غير المؤمن فبعكس ما هو للمؤمن، قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فبين أنه في سوء حال في الدنيا والآخرة، ولو زخرفت لهم الدنيا فهم في ضنكها وشقائها وعذابها. قال ابن كثير رحمه الله: ومن أعرض عن ذكري أي خالف أمري وما أنزلته على رسولي، أعرض عنه وتناساه وأخذ من غيره هداه، فإن له معيشة ضنكا أي في الدنيا فلا طمأنينة له ولا انشراح لصدره، بل صدره ضيق حرج لضلاله، وإن تنعم ظاهره ولبس ما شاء وأكل ما شاء وسكن حيث شاء، فإن قلبه ما لم يخلص إلى اليقين والهدى فهو في قلق وحيرة وشك، فلا يزال في ريبه يتردد، فهذا من ضنك المعيشة. قال ابن القيم رحمه الله: تعذيبهم بها هو الأمر المشاهد من تعذيب طلاب الدنيا ومحبيها ومؤثريها على الآخرة، بالحرص على تحصيلها والتعب العظيم في جمعها ومقاسات أنواع المشاق في ذلك، فلا تجد أتعب ممن الدنيا أكبر همه وهو حريص بجهده على تحصيلها. وفي الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. ومن أبلغ العذاب في الدنيا تشتيت الشمل وتفريق القلب وكون الفقر مصب عيني العبد لا يفارقه، ولولا سكرة عشاق الدنيا بحبها لاستغاثوا من هذا العذاب. لولا أن حب الدنيا ينسيهم هذا العذاب لاستغاثوا بالله عز وجل منه عاجلا غير آجل. ومن أبلغ العذاب في الدنيا تشتيت الشمل وتفريق القلب وكون الفقر نصب عيني العبد لا يفارقه، ولولا سكرة عشاق الدنيا بحبها لاستغاثوا من هذا العذاب. قال بعض السلف: من أحب الدنيا فليوطن نفسه على تحمل المصائب، ومحب الدنيا لا ينفك من ثلاث: هم لازم وتعب دائم وحسرة لا تنقضي، وذلك أن محبها لا ينال منها شيئا إلا طمحت نفسه إلى ما فوقه يريد أكثر، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديان من مال لبتغى لهما ثالثا، فإن صاحب الدنيا كلما اطمأن منها إلى سرور أشخصته إلى مكروه، سرورها مشوب بالحزن، أمانيها كاذبة، وآمالها باطلة، وصفوها كدر، وعيشها نكد، وقد دل العقل والنقل والفطرة وتجارب الأمم على اختلاف أجناسها ومللها ونحلها على أن التقرب إلى رب العالمين وطلب مرضاته والبر والإحسان إلى خلقه من أعظم الأسباب لكل خير، وأضادها من أكبر الأسباب الجالبة لكل شر، فما استجلبت نعم الله واستدفعت نقمه بمثل طاعته والتقرب إليه والإحسان إلى خلقه وقد رتب الله سبحانه حصول الخيرات في الدنيا والآخرة وحصول السرور في الدنيا والآخرة وقد رتب الله سبحانه حصول الخيرات في الدنيا والآخرة وحصول السرور في الدنيا والآخرة في كتابه على الأعمال ترتيب الجزاء على الشرط والمعلول على العلة والمسبب على السبب، يعني لابد منها لوجود ما رتب عليها. وهذا في القرآن يزيد على 1000 موضع، أكثر من 1000 موضع في القرآن فيه ترتيب الثواب على الإيه؟ على العمل، كترتيب الجزاء على الشرط. إن تنصروا الله ينصركم، طب لو لم يحصل نصر منا لله هيعمل إيه؟ فلا نصر من الله عز وجل لنا. فكما يتخلف جواب الشرط بتخلف فعله، كذلك يتخلف خير الدنيا والآخرة بتخلف سببه وهو الأعمال الصالحة التي هي بالطبع من الإيمان. فإن الطاعة حصن الله الأعظم الذي من دخله كان من الآمنين من عقوبات الدنيا والآخرة، ومن خرج عنه أحاطت به المخاوف من كل جانب، فمن أطاع الله انقلبت المخاوف في حقه أمانا، ومن عصاه انقلبت مآمنه مخاوف. وذلك قول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يبقى مع الطاعة تنقلب المخاوف أمان، ومع المعصية يكون العكس، تنقلب أو ينقلب الأمان مخاوف. إذن يتلخص من الذي ذكرناه حول هذه الآية الكريمة، وهو قليل مما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى في تفسيرها وبيان فوائدها، يتلخص في كلمات، وهي أنه بحسب كمال الإيمان وضعفه، بحسب كمال الإيمان وضعفه يكون الأمن التام وتكون الهداية التامة، أو الأمن الناقص أو الهداية الناقص. فإذا كان الإيمان تاما كاملا كان الأمن والهداية كذلك، وإذا نقص من الإيمان شيء نقص من الأمن والهداية بحسب ذلك. وعلى قدر طاعة العبد لربه تبارك وتعالى تنقلب مخاوفه أمانا، وعلى قدر معصيته لله تنقلب مآمنه مخاوف، كما ذكر ابن القيم رحمه الله في آخر ما ذكر. ثم إن قوله تبارك وتعالى: أولئك لهم الأمن، الأمن الأمن من كل ما يتصور حصول الخوف من قبله، لهم الأمن من كل المخاوف، ولهم الهداية في الدنيا والآخرة. قال: وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله عز وجل الجنة على ما كان من العمل. وجاء في بعض الروايات: أدخله الله عز وجل من أبواب الجنة 8 أيها شاء. حديث رواه البخاري ومسلم. قال النووي رحمه الله: هذا حديث عظيم جليل الموقع، وهو أجمع أو من أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد، فإنه صلى الله عليه وسلم جمع فيه ما يخرج من ملل الكفر على اختلاف عقائدهم وتباعدها، فاقتصر صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الأحرف على ما يباين جميعهم. وقال الشيخ محمد بن عبد الله براز رحمه الله تعالى: وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أصول العقائد الدينية التي بها النجاة في الآخرة، فإن هذه العقائد ترجع إلى ثلاثة مقاصد لا زائد عليها. المقصد الأول معرفة المبدأ، وهو العلم بالله تعالى وصفاته، ويسمى قسم الإلهيات. والمقصد الثاني معرفة الواسطة، وهو الإيمان بالرسل والملائكة والكتب والتكاليف، ويسمى قسم النبوات. المقصد الثالث معرفة المعاد، وهو الإيمان بالبعث والحساب والجزاء، ويسمى قسم السمعيات. إذن هذا الحديث على وجازته اشتمل أصول العقائد كلها كما سيأتي بيانه وتفصيله في اللقاء المقبل إن شاء الله تعالى، ولنا وقفة مع حقيقة الشهادة وما تدل عليه وما تقتضيه، نرجع ذلك للقائنا المقبل إن شاء الله تعالى، سائلين الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما. يقول: انقطع عنها دم الحيض ومنعها الطبيب من الاغتسال لمرضها وليس من الوضوء، فماذا تصنع؟ إذا كان الطبيب ثقة مأمونا وكان الاغتسال يضرها فلها أن تتيمم وتفعل بالتيمم ما تفعله الطاهرة، ولكن اختلف العلماء هنا هل تتيمم لكل صلاة وإن لم يوجد ناقض من نواقض الوضوء مثلا، أم تكتفي بالتيمم الذي حصل عن كل تكتفي بالتيمم الذي حصل ما لم يوجد حدث. نحن الآن أمام أمرين: هل استعمال الماء في مواضع الوضوء يضرها أيضا أم لا؟ يعني خلاص هي تيممت لأن الماء يضر بجسده، هل يضر بكل الجسد ولا يضر بأجزاء معينة؟ إذا كان يضر بأجزاء معينة فيلزمها أن تغسل الأجزاء التي لا تتضرر بالماء ثم تتيمم للباقي، على قول جمهور العلماء رحمهم الله. طيب، إذا كانت يصعب عليها ذلك لأن أغلب البدن لا يمكن مرور الماء عليه إلا ويضره، خلاص بتتيمم ثم بعد ذلك تصلي بعد أن تتوضأ، إذا لم يكن وصول الماء إلى مواضع الوضوء يضر به. واحدة يقول: طيب إزاي يعني الآن هي اتيممت، هتتوضأ إزاي؟ يعني كيف تتوضأ بعد تيمم؟ نقول: التيمم هنا ناب مناب الغسل أو قام مقام الغسل، ويبقى الوضوء بعد ذلك في مواضع الوضوء إذا كانت لا تتضرر بذلك للحدث ونحوه. فإذا وجد حدث تعمل إيه؟ هل تتوضأ إذا لم يكن الماء يضرها في مواضع الوضوء. ما فيش حاجة خلاص، هي على وضوءها الايه، على وضوءها الاول او على تيممها الصحيح الذي قام مقام الغسل. يقول ما الحكمة في تجويز النبي صلى الله عليه وسلم أن نروي عن بني إسرائيل لما قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، مع أن شريعتنا غنية عن أن نأخذ أحكاما أو عقائد عنهم وعن غيرهم والحمد لله. أولا، ليس في قوله صلى الله عليه وسلم وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج أننا نأخذ عنهم أحكاما أو عقائد، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. نحن أمام أخبار بني إسرائيل على ثلاثة حالات أو على ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يوجد من شرعنا أو في كتابنا ما يؤيد ما نقل عنه، فهذا بيكون نوع من تعضيض ما علمناه من شرعنا وليس أصلا في الاستدلال. يعني الآن لما نقرأ من وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الرسول إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا إلى آخره، نأتي نجد في التوراة نفس الكلام يا أيها الرسول إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سقاب في الأسواق إلى آخره. نقول ده إيه؟ خبر أيد الخبر اللي موجود في القرآن. ولذلك عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال والله إن النبي صلى الله عليه وسلم لموصوف في التوراة بنحو وصفه في القرآن، ثم قال هذا إيه؟ ثم قال هذا القول، فبيكون ده معض. يبقى إذا جاء الخبر عن بني إسرائيل موافق للخبر عندها فبيكون نوع من الإيه؟ التأكيد لما ذكر، لا سيما وإن بعض أهل الكتاب ممكن لا يميلون إلى الأخذ بما في كتابنا، فنأتيهم بما في كتابهم فيكون من أبلغ الردود عليه. الأمر الثاني أن يوجد من أخبار بني إسرائيل ما يخالفه كتابنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، بهذا إيه؟ لا يجوز بحال من الأحوال أن نحدث به بل نقطع ببطلانه، وإذا حدثنا به فإنما نحدث به لماذا؟ لنبين بطلانه، كما نذكر بعض الأحاديث الضعيفة والموضوعة لكي نقول إن هذا الحديث موضوع ولا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. الأمر الوسط اللي هو ليس في كتابنا ما يؤيده وليس فيه أيضا ما يعارضه، فهذا نذكره ولا نصدقه ولا نكذبه. لماذا؟ لأن هذه التوراة أو هذه الكتب حرفت، ولا نعمل إذا كان هذا من جانب المحرف أو من الجانب الصحيح، فلا نصدق ولا نكذب، لا سيما وإن الدين أو دين الإسلام لم يختلف مع الديانات السابقة في الأصل وهو توحيد الله عز وجل. وأغلب الأخبار التي تؤخذ عن بني إسرائيل ما تعلق منها بيوم القيامة ونحو ذلك، فهذا لا بأس به. أما ما تعلق منها بالعقائد فالأصل من العقائد وحده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء أولاد علات، دينهم واحد وشرائعهم شتى، أولاد ضرائر، يعني الأب واحد والأمهات إيه؟ متعددة، يعني الأصل اللي هو العقيدة واحدة ولكن ممكن المناهج أو ممكن التشريعات تكون مختلفة. هل القول بأن الحديث القدسي هو ما كان معناه من الله ولفظه من النبي صلى الله عليه وسلم مبني على قول الأشاعرة في أن كلام الله هو معنى قائم بنفسه سبحانه؟ طبعا الأشاعرة لما جحدوا بعض الصفات الفعلية كصفة الكلام والحب والكره والتعجب ونحو ذلك، بدأوا يحاولون توجيه الكلام. طيب هذه الصفات ذكرت في القرآن وذكرت في السنة فكيف نتعامل معها؟ فبدأوا يوجهونها يعني بما لا يتفق مع المقام الآن ذكره، ولكن للأسف الشديد هذا القول اشتهر حتى على ألسنة أهل السنة كي يفرقوا بين القرآن والحديث القدسي، فيقولوا القرآن معناه ولفظه من الله عز وجل، وأما الحديث القدسي فمعناه من الله ولفظه من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. حقيقة هذا يعني فيه نظر أيضا، وكل ما فرق به بين الحديث القدسي والقرآن الكريم في كلام، إلا أن القرآن يتعبد بتلاوته والحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته، وإذا تعلق بحكم أخذناه منه، وإذا تعلق بخبر صدقناه فقط. فده أحسن ما يفرق به بين القرآن والحديث القدسي. أما أن نقول بأن الكلام كلام النبي صلى الله عليه وسلم والمعنى معنى من الله عز وجل، فالحقيقة يعني هذا يشوبه أنه منسوب إلى الله تبارك وتعالى، قال الله عز وجل في الحديث القدسي كذا. فالأصل إذا نسبنا الكلام بننسبه بإيه؟ بلفظه، ننسبه بلفظه. أنا ما أقول مثلا فلان قال لي كذا، يبقى الأصل هو إيه؟ هذا لفظه، هذا لفظه. فإذا أردنا أن نفرق بين القرآن والحديث القدسي يبقى نقول القرآن متعبد بتلاوته وهو اللي كذا وكذا وكذا المعجز بلفظه إلى آخره، وأما الحديث القدسي فليس كذلك. يعني هناك بعض الأوصاف ميزت القرآن عن الحديث القدسي، من إيه؟ إنه كلام الله لفظا ومعنى، ثم إنه معجز بلفظه ونظمه، تحدى الله عز وجل به بلغاء العرب، المفتتح بكذا المختتم بكذا. الحديث القدسي ليس فيه التعبد بتلاوته، ليس فيه الإعجاز الذي فيه القرآن الكريم، وإن كان من أعلى الألفاظ منزله. طيب هنفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي كيف؟ هنقول إن ده منسوب إلى الله عز وجل وده منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ده أحسن ما يفرق به بين القرآن الحديث القدسي الحديث النبوي. كويس، وده كله أشياء إيه؟ لكن لا نقطع بأنه ليس من كلام الله بلفظه، لا نقطع بذلك، يعني لا نقطع بأنه هذا هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما المانع أن يكون كلام الله عز وجل وليس له من الأوصاف والمنزلة ما للقرآن الكريم، لأن القرآن هذا هو كل واحد. ماشي كويس، بإيه؟ بالقرآن اللي وصفه كذا وكذا وكذا وكذا. لكن الحديث القدسي ممكن يكون من كلام الله تبارك وتعالى أيضا، ولكن لم يأخذ نفس الأوصاف التي أضيفت إلى القرآن الكريم. ما المانع؟ لا سيما أنه منسوب إلى الرب تبارك وتعالى. لو قلنا هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم طب ليه قلنا قدسي؟ طب ما هو نفس الكلام الحديث النبوي معناه من الله عز وجل، تبقى بقى وقعنا هنا في مشكلة. لو قلنا الحديث القدسي معناه من الله ولفظه من النبي، فالحديث النبوي بالضبط كده، إن هو إلا وحي يوحى، فمعناه من الله ولفظه من النبي، يبقى إيه الفرق بينهم؟ يبقى لا محيص أن نقول إنه الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي إن ده منسوب إلى الله تبارك وتعالى وده منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. منسوب بلفظه ومعناه أو منسوب بمعناه فقط، يبقى لا نتدخل في أمر ليس عندنا بينة عليه، نسلم من كل هذه الإيه؟ المفارقات. نعم. يقول كيف أعرف أن ربي راض عني وأشكر الله على نعمه؟ إذا أردت أن تعرف ما لك عند الله عز وجل فانظر ما لله عز وجل في قلبك. يعني بقدر تعظيمك لله عز وجل تعظم عند الله تبارك وتعالى، بقدر توفيق الله عز وجل لك في الطاعة وإقامتك في ميدانها بقدر ما يكون الله عز وجل راض عنك. فالمسألة كما قلت حال العبد في الدنيا يدل على مصيره في الآخرة، وأنا قلت هذا الكلام كثيرا وأنا بشرح في الفاتحة. قلت المؤمن يقول كل يوم 17 مرة اهدنا الصراط المستقيم، على قدر هدايته للصراط المستقيم في الدنيا تكون هدايته إلى الطريق الموصل إلى الجنة في الآخرة، على قدر تأسيه بالمنعم عليه واجتنابه للمغضوب عليهم والضالين وطرقهم بقدر ما يكون مع المنعم عليهم في جنات النعيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيق. فالمرء يأخذ من حاله في الدنيا ما يعرفه مصيره في الآخرة ومقامه عند ربه عز وجل. أما شكر النعمة فيدور حول 3 محاور: الأول التحدث بها ظاهرا، ثم الاعتراف بها باطنا، ثم تصريفها، وده أهم، تصريفها في طاعة الله عز وجل الذي أسداها للعبد. وأما بنعمة ربك فحدث، إن الله تبارك وتعالى يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمته عليه، أيا كانت هذه النعمة، مال، ولد، علم، إلى غير ذلك. وما بكم من نعمة فمن الله، اعملوا آل داود شكرا. فالشكر يكون بالعمل وليس باللسان فقط. ما معنى لا يأكل طعامك إلا تقي؟ حسن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. هذا باعتبار ما للصحبة من أثر على المصحوب، فالصاحب ساحب. وكلما كان اختلاط المرء بأهل التقوى كلما زاده ذلك تقوى. فالصاحب كما قلنا ساحب. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يشير في هذا الحديث إلى ضرورة أن تكون الصحبة صالحة والرفقة طيبة ليعيش الإنسان في وسط يقوده إلى طاعة الرحمن، إن نسي ذكروه وإن ذكر أعانوه. كل من سيدخل الجنة سيرى تقريبا سيرى كل زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة لا شك. إذا كان سيرى الله تبارك وتعالى، يعني هل إذا دخل الجنة ورأى الله تبارك وتعالى يتعاظم أن يرى غير الله؟ أو إيه يقصد من هذا الباب يعني؟ وليه ما يكونش مقصورات على الأزواج حال في الخيمة؟ أما بعد ذلك فما فيش بقى الخوف من النظر الشهواني ونحوها. لكن يعني نرجو أن هذه الأمور طبعا الغيبية، احنا الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ده اللي استطيع أن أقوله. تخصص الكلية حجرة صغيرة للصلاة، هل تعتبر مسجد؟ هو كمسجد الطريق الذي يمر عليه الناس فيصلون ساعة الايه؟ ساعة حضور الصلاة. فأكثر هذه المساجد بيصلى فيها الصلوات التي يكون فيها الطلاب في الجامعة، والغالب بتكون الظهر وايه؟ والعصر. لكن لا حكم المسجد من جهة تحية المسجد، نعم، من جهة احترام المساجد وأدبها، نعم. رد هدايا الخاطب إذا كانت البنت هي من فكت الخطبة والهدايا صحيح؟ طبعا مسألة هي اللي فسخت أو لم تفسخ، هذه مسألة في الحقيقة لا يبدو صحة ترتيب أحكام عليها، لأن الخطبة ما هي إلا مدة جس نبض كما يقال. قد يبدو للرجل ألا يستمر مع هذه الفتاة، وقد يكون العكس هي التي لا ترى من المصلحة الاستمرار معه، فمجرد وعد بالزواج فقط لا يترتب عليه أي غرامات مالية إلا ما تضرر به الولي بسبب الزوج كحفل الزواج أو نحو ذلك مما يكون الزوج هو السبب فيه، فهذا هو الذي يعوض به ولي البنت. أما ما كان من شبكة ونحو ذلك، الشبكة الآن بتدخل في حكم المهر لأنه بيتفق عليها، وربما يتم الزواج وربما لا يتم بسبب الاتفاق وعدم الاتفاق على الشبكة، فحكمها حكم المهر وبالتالي تأخذ حكمه. أما الهدايا فالهدايا هنا مسببة ليست هدايا مطلقة، الهدايا لأجل حصول النكاح وما كان كذلك يرد إلى صاحبه، وإن كان من الأفضل له أن يتورع عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئته. مس الرأس على الحناء في الوضوء جائز؟ نعم جائز، لأن الحناء لا ليست بعازل، وحتى ولو كانت عازل فهل ننزلها منزلة الخمار الذي يمسح عليه؟ وهل عليها قضاء السنة المؤكدة؟ نعم يستحب قضاء السنة المؤكدة كما هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أقول أنا شغال في القطاع الخاص وغير مؤمن أو مؤمن وغير مؤمن، والآن ظهر بيع السنين في التأمينات، وأكمل التأمينات حتى سن المعاش، هل هذا العمل حلال؟ عندي هذا لا يجوز. ما حكم من يحضر الدروس ويذهب في النوم؟ هل له ثواب حضور مجلس العلم؟ له بمقدار ما حضر أو شيء. كنا في صلاة الجماعة وفي الركعة الثانية فلم نسمع صوت الإمام، وفي الثالثة أكملنا وسلمنا معه، فما حكم الصلاة؟ لا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ده واضح أن السؤال من النساء، يعني ظاهر السؤال من النساء، يعني تابعوا الإمام في الركعة الأولى ثم انقطع صوت الإمام لسبب أو لآخر. هو كان الأصل إذا انقطع صوت الإمام تتم كل امرأة صلاتها بعيدا عن الإمام، خلاص كده انقطعت الايه؟ انقطعت الجماعة بانقطاع المتابعة. فكونهم رجعوا ثاني في الركعة الثالثة وتابعوه لا حرج في هذا، وهذا يعني العلماء رحمهم الله بينزلون منزلة من كان له إمامان في صلاة واحدة. يعني ممكن واحد مثلا يدخل في الركعة الثالثة مع الإمام فيكون ايه؟ ائتم بهذا الإمام في ركعة ايه؟ ثالثة، وبجواره واحد آخر داخل قبله مثلا بإيه؟ بركعة، فهو تأخر قليلا ليوحي لمن بجواره إنه هياخده إمام له، بعد ما إيه؟ ده قام يكمل والتالي قام وراه، يعني حصل انفصال هنا عن مين؟ عن الإمام، حصل انقطاع لمتابعة الإمام الأولاني بتسليم. فبعد ذلك يعني لو تصورنا مثلا الاثنين دول، ده قام يكمل وهذا بجواره فتأخر ليعطيه إيحاء بأنه هيأتم به، حصل نوع هنا من انقطاع المتابعة ولا لا؟ حصل، وهذا يصح لاستدلالا يعني بما فعل عمر رضي الله تعالى عنه لما طعن، أناب عبد الرحمن بن عوف أن يصلي به الناس. طبعا في فترة زمنية الناس وقفت بدون إمام، بل ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة قام يهادى بين رجلين علي والعباس رضي الله تعالى عنهما، فلما رآه أبو بكر أراد أن يرجع فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يثبت مكانه، ثم قعد النبي صلى الله عليه وسلم على شماله، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إمامه وقاعد وأبو بكر إلى جواره يسمع الناس تكبير النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا الإمام تحول مأموم والمأموم تحول إيه؟ تحول إمام وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الفترة دي انقطعت إمامة مين؟ الصديق رضي الله تعالى عنه، فلا بأس بهذا. لكن كما قلت الأولى طالما انقطعت المتابعة الأولانية كل واحدة إيه؟ تتابع لحالها وتكمل صلاتها ولها أجر الجماعة إن شاء الله إذ لم تتعمد الانقطاع أو الخروج عن الإمام. لا ما ينفعش تحط امام والامام تاني تحت، يبقى هنا في جماعتين في وقت واحد في المسجد مع جماعه الراتبه، ولكن كل واحده تكمل لحالها كما لو انها جايه متاخره، يعني بتكمل لحالها. يقول: ما معنى الاحداث وما هي الشروط التي ينبغي ان تتوافر في المخبتين؟ وبشر المخبتين الذين ها اذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ها ومما والمقيم الصلاه ومما رزقناهم ينفقون. هذا هو تفسير الاثبات بنص القران الكريم. لو ان انسانا اشترى تقريبا ولا استرقى من شخص ما وهو يعلم بان الله تبارك وتعالى هو الشافي وحده، ولكن ذلك الذي حدث ولا حول ولا قوة إلا بالله، وكان معتاد في دعائه أن يقول: اللهم إني أسألك الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، وبعد الذي حدث استحيا من ربي أن يقول هذا الدعاء وأبدله بقول: اللهم إني أسألك من فضلك، فأيهما الصواب؟ أكي استمر على طلب الجنة بغير حساب من الله عز وجل، وفضل الله عز وجل واسع لا يحجر ولا ينبغي أن يحجر. ما الفرق بين أن نقول أو بين أن تقول على الشيء إنه ليس من السنة والقول بإنه بدعة، وما تعريف البدعة؟ البدعة هي ما أحدث على غير مثال سابق، أو هي طريقة في الدين تضاهي الشرعية، هي طريقة في الدين تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها التقرب إلى الله عز وجل. إذن البدعة مجالها إيه؟ الأمور الدينية وليست الأمور الدنيوي. لما يجي واحد النهارده تقول له مثلا كذا بدعه، يقول لك طيب مركوبك العربيه بدعه ومش عارف ايه بدعه وكذا. لا، البدعه متعلقه بالامور الدينيه وليست بالامور الايه؟ الدنيويه. فواحد بياتي بشيء لم يسبق اليه ولا يدل عليه دليل، لا اصل ولا فرع، ثم يتقرب به الى الله عز وجل، هذه هي البدعه. لكن العلماء رحمهم الله لما بيجوا يقولوا في بعض الاشياء ليس هذا من سنه النبي صلى الله عليه وسلم، أي لم يجري على ذلك عمل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، لكن هذه المسألة أو هذا العمل يمكن أن يكون له أصل يستند إليه، يمكن أن يكون له أصل يستند إليه، فيسموه إيه؟ خلاف السنة. أما الأمر الذي ليس له أي متعلق شرعي، لا أصل ولا فرع، فهذا الذي يقطع بإنه إيه؟ يقطع بإنه بدعة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.